少なくとも面白く なん な だ い。 ろ で、 う。 娘にこのままゲームをしてるようなことを聞くことができたら、 ええな。 その子は、だからこんな動きがあると思います。كل أن عندهم يعني مسؤول في التمييز بين السيد الحسن والسيد يعني لكنهم يعني ليس عندهم مقدرة استخلاص الحكم يعني جمع الطرق تخصص كامل في الحكم، فهم يعني يستطيعون الترجيح والتوفيق، فهل هم بذلك على خير أم يعني يعني على جانب من الخير؟ سمعت الجواب على هذا، قلت أنا حينما قلت ما قلت وسأذكرك بما قلت، قلت ما قلت لبيان أهمية هذا الحديث، لا من يعني تحقير عمل هؤلاء، بل قلت الآن أذكرك، قلت شيئين، الشيء الأول أن هذا لا يكفي ليكون عملهم كاملا، لأنه لا بد من الرجوع إلى قواعد الحديث، لكنهم معذورون لما ذكرت من قبل ثم أكدت ذلك فيما بعد الآن. لكن بالمقابل قلت لا تنسى هم خير بكثير من أولئك الذين يقللون واحدا أو رجلا واحدا، لعلك تذكر هذا. أيضا أنا ما قصدت يعني أن أرميهم عما هم فيه، وإنما قصدت أن أحملهم إن استطاعوا إلى أن يعنوا أيضا بمعرفة قواعد الحديث وتراجم رواة الحديث، وأن يحققوا بأنفسهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الواقع أن علم الفقه قائم على علم الحديث، لكن من لا يستطيع فهذا هو عمله، وهذا لا نكير عليه، لأنه بقاعدة شرعية كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذه المناسبة أقول لك كلمة ربما تكون مهمة بالنسبة لبعض الناس، نحن نعرف من بعض إخواننا الذين هم على منهج الكتاب والسنة وعلى رفض الدين وعلى نبذه، فأقول بعض هؤلاء الإخوان قد يغالون في نقد التفكير، وقد يفهم البعض منهم أن كل فرد من أفراد المسلمين ينبغي أن يكون مثلهم. أنا أقول التقليد لا ينبغي منه أكبر عالم في الدنيا، أكبر عالم في الدنيا لا يمكن أن لكن الفرق بين التقليد هذا وبين التقليد الذي ننكره هو أنه لا يجوز اتخاذ التقليد